إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا إخوتي وأحبتي في الله أنبه على مسألتين. المسألة الأولى، مع أنه يعني سمح بتقارب الصفوف في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلا أنه أبقي على مسألة مسألة لبس الكمام، فعلينا أن نتقيد بهذا إخواني، ونتقيد بهذه التعليمات، خير لنا في أمر ديننا ودنيانا. وفي الأماكن المغلقة ما زال الأمر يشرع فيه عدم التباعد، يشرع فيه التباعد كالمساجد غير الحرمين، لأن الحرمين مفتوحة والمجال واسع والهواء ولله الحمد يعني واضح، لكن الذي ينبغي لنا أن نطبق هذه التعليمات خصوصا الكمامات. الأمر الثاني، أتى سؤال قبل أيام وهو مسألة حكم استقبال القبر لمن أراد أن يصلي. أقول إذا قصد الشخص استقبال القبر في صلاته، نوى ذلك بقلبه وقصده بفؤاده، فصلاته باطلة حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من يتوجه نحو القبر قصدا بالصلاة عامدا متعمدا فصلاته باطلة، أما لو كان سبب ذلك هو الزحام وأنه بحكم يعني امتلاء المسجد قدر أنك تكون متوجها إلى القبر دون قصد منك فصلاتك صحيحة، ولكن كما قلت لكم إذا تعمد التوجه إلى القبر سواء في فريضة أو نافلة فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي إلى القبور وأن نتوجه إليها، فلنحذر من هذا الأمر كل الحذر. لا تبطل صلاتك وأنت تظن أنك تتقرب إلى الله، هذه ليست قربة إلى الله وإنما قربة إلى المخلوق. فإذا قصد المصلي التوجه إلى القبر لذات القبر فصلاته باطلة، لكن لو تم كان ذلك قدرا بحكم الزحام فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أود أن أنبه على هذه المسألة، لأن بعض الناس يحاول أن يتعمد أن يكون توجهه إلى القبر، بل الذي ينبغي هو العكس، تحاول أن تبتعد عن التوجه إلى القبر ما دمت تجد إلى ذلك سبيلا. هناك أمر ثالث وهو سماع الموسيقى الصاخبة في داخل المسجد النبوي بسبب الجوالات، هذا لا يجوز ولا ينبغي، غير هذه النغمة أو أغلقه إن لم تكن بحاجة إلى فتحه، ولكن لا تبقي على هذه النغمة المحرمة، لأن الموسيقى وكل ما تفرع عنها محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فانتبه يا عبد الله، أنت تأثم، أعني إذا فتحت الموسيقى ولو كانت في الجوال في المسجد وخارج المسجد، هي محرمة مطلقا خارج المسجد وداخل المسجد، لكن لا شك أن الإثم يعظم إذا كانت في داخل ماذا؟ المسجد، ولا سيما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نصلي سمعنا عددا من النغمات والموسيقى بسبب هذه الجوالات والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله إلى عدم تكرار مثل ذلك. تفضل يا شيخ. الآن عندنا المسائل الأخيرة في باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نختم الليلة بالمسائل التي استنبطها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. الله عليكم. الواجب على من رنت نغمة جواله تلك أن يغيرها. أسأل الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني هذا الباب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وكذلك الباب الذي بعده أن ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وكذلك الباب الذي بعده وهو ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيرها في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب وهذان البابان اللذان بعده، من فهم النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى من التحذير من عبادة القبور والتعلق بالقبور وخطورتها، وأن ذلك يفضي في نهاية المطاف إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد حصل، فإن ذلك من حصل له هذا الفهم يدرك خطورة هذه المسألة، وأنها لها علاقة بالولاء والبراء، عبادة الله وحده ونفذ عبادة من سواه. فانتبه لهذا وفقك الله. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. أول شرك وقع في الأرض كما عرفنا من قصة قوم نوح من حديث من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن أول شرك وقع على الأرض إنما هو بسبب الغلو في الصالحين، في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كما تعلمون قول ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفقه في الدين والتأويل، وعلمه التأويل. فهذه القضية هي أول شرك وقع في العالم على الأرض بعد خلق آدم وحواء عليهما السلام. فلنحذر من التشبه بهم، لأن الذي أوقع بعض الناس المنتسبين إلى الإسلام في عبادة القبور هو التشبه بهم، ألا وهو الغلو في الصالحين. نعم. الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء يعني غير فيه دين الأنبياء هو عبادة القبور وأصحاب القبور، فإن هذا أول ما بدأ ببناء تلك الصور والتماثيل، فصارت أول فتنة عبد فيها غير الله وانتهت إلى عبادة غير الله، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يؤمن معه إلا القليل. نعم. الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يعني الناس بحكم الجهل واتباع الهوى وحب الظهور فتنوا بقبول البدع والعياذ بالله، فاستحسنوها واستمرؤوها حتى قدموها على السنة. الآن ما يسمى بإحياء الآثار والتعلق بالآثار التي يزعم أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الناس يهرعون إلى ذلك ويتسابقون إليه، ويؤيده بعض المنتسبين إلى العلم ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم ولم يفهموا العقيدة الصحيحة الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في هذا. وإنما وجدت الخرافات والبدع بسبب هذه التي تسمى بماذا؟ بالآثار، وأنا أسميها آثار بالصاد جمع إصر، ليست آثار من النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون في المدينة، بئر الخاتم وبئر الأريس وحديقة، يعني هم يقولون بئر حاء، ما في عندنا شيء اسمه بئر حاء، هناك حديقة أبي طلحة اسمها بئر حاء، وقد نبهت على ذلك. وغدا إن شاء الله سنجعل الكلام كله حول المزارات المشروعة والبدعية مع تلخيص العمرة، سنخصص الدرس بكرة إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى فقط لبيان أحكام العمرة الصحيحة والتحذير من ما يخالفها، وكذلك بيان المزارات الشرعية وغير الشرعية. هذا غدا إن شاء الله، لن ندرس بابا جديدا، نترك الباب للأسبوع القادم، لكن سندرس هذين الأمرين المعتمرين والزوار. درس الغد خاص للمعتمرين والزوار، تقبل الله منا ومنهم. فيعني هذه المسميات التي يزعمون أنها من آثار الصالحين هي التي أودت بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والإسلام قد جاء بسد الذريعة، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع الشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان، لماذا قطعها؟ ها؟ خشية أن تفضي إلى الشرك، خشية أن تفضي إلى الشرك. وقد تقدم لنا حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فعلينا أن نحذر من التعلق بما يسمى بالآثار، لأنها ستفضي في نهاية المطاف إلى عبادة غير الله، مثل مشروع المسمى بالسلام عليك أيها النبي، والناس يزورونه يظنون أنه يعني أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد عشرات السنين قد يتحول إلى معبد ووثن يعبد من دون الله، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، حيث سماه بالمشروع الإيش الوثني. فيعني هذا من قال لك ان هذه ملابس الرسول وهذه ملابس عائشة وهذه ملابس حفصة وهذا حجرة فلانة وهذه أثاث فلانة وهذه أواني فلانة؟ هذا دجل وخرافة قد يفضي في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم فضل. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. الله أكبر، هذا كلام عظيم، هذا الاستنباط استنباط عظيم. مزج الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل. الأولون من قوم نوح عندما بنوا هذه الأنصاب والتماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، لماذا بنوها؟ ليقتدوا بهم وبأفعالهم، وهذا في حد ذاته ما حكمه؟ جيد. طيب، ثم استمر الحال على هذا الأمر، استمر الأمر على هذا الحال. بعد ذهاب العلم وذهاب العلماء تحولت إلى معبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الآن الذين يقيمون الموالد البدعية يقول نحن نفعل هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب جميل، المحبة في حد ذاتها ماذا؟ جيدة وعبادة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالذين يقيمون هذه الموالد البدعية يقول نحن نفعل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف التبس عليهم الحق بالباطل. المحبة حق، لكن إقامة هذه الموالد ما حكمها؟ باطل. فهم خلطوا بين الحق والباطل، أو التبس عليهم الحق بالباطل. الذين الآن يقيمون صور في البيوت وتماثيل لبعض الصالحين ليقتدوا بهم، يعني محبتهم بهم طيب والاقتداء بهم جيد، لكن هذا العمل سيفضي في نهاية المطاف إلى ما أفضى به الأمر إلى لقوم نوح عليه السلام. فهذا من اختلاط الحق بالباطل. لكن نحن فعل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا ميزان هذه المحبة، وهي ماذا؟ وهو ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب الآن لو أننا رأينا شخصان يتمسح بشباك القبر، يقول له فتنكر عليه، ماذا يقول لك؟ قل يا أخي أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أفعل هذا محبة لرسول الله. بالعكس، تقول أنت تفعل ما يغضب رسول الله وتفعل أمرا يتناقض مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته صلوات الله وسلامه عليه تكون باتباعه وطاعته. ولذلك عرف أهل العلم شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا وفق شرعه الحنيف، بغير ذلك فإنها محبة كاذبة وغير صحيحة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نبتدع بدعة بعد 400 سنة ونقول هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كان عنها الصحابة؟ أين كان عنها التابعون؟ أين كان عنها يعني الأئمة الأربعة؟ أين كان عنها المسلمون في القرون المفضلة؟ أين كان المسلمون عنها طيلة 4 قرون لو كانت ماذا؟ لو كانت مشروعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكنهم يعلمون أن البدعة شر كلها بدون استثناء، وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذا أمر يجب أن نتنبه له وأن نحذر من مخالفته، وذلك بإحياء السنة وإماتة البدعة. نعم. صلى الله عليكم. علماؤهم يقولون هذه محبة قلبية، أنتم تحبونه عمليا لكن تنقصكم المحبة العاطفية. لا توجد المحبة القلبية إلا بشرط المحبة العملية، لا توجد. وهذا حكم بالباطل، على أن من يحذر من البدع لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحب النبي بقلبه وبجوارحه وبأعماله فلا شك في كفره. لو جاء شخص يقول أنا لا أحب النبي وبغضه، كافر ولا مسلم؟ ها؟ كافر، زنديق. الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو زنديق كافر. فهذه تهمة خطيرة جدا، بأن تقول للذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عجيب. كيف تتهم أخاك وهو الذي يدعوك إلى إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإن إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو دليل المحبة، هو دليل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه للخلط والمزج بين الحق والباطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسألكم سؤال الآن، يقول نحن من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نزيد صلاة سادسة على الصلوات 5، عمله هذا صحيح ولا باطل؟ باطل. طيب من زاد إقامة الموالد والأعياد الجاهلية، باطل ولا حق؟ باطل. إذن نتنبه لهذا. والمحبة الحقيقية التي ذكرناها لكم بالأمس، التي جعلت الصحابة يفدونه بأرواحهم وبمهجهم، يقدمون أنفسهم فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. هذه المحبة الحقيقية. أما الدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. تدعي المحبة وأنت تتمسح بالجدران والحيطان وتتقرب بها إلى الله، وأنت تطوف ببعض الإسطوانات وتقول إن الطواف بها بركة، وتزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بها، وتتتبع بعض المزارات غير المشروعة وتزعم أن ذلك، هذه ليست محبة. لا والله، هذا بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. الله أكبر. الآية: وقالوا أتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد فسرها لنا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما سمعنا غير مرة. نعم. السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. والباطل يزيد، يعني الإنسان إذا لم يكن محصنا بمعرفة العقيدة الصحيحة ودراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحق ينقص والإيمان ينقص من قلبه شيئا فشيئا حتى يتلاشى. يعني المنافقون وصفهم الله بقول بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يعني ثم ازدادوا كفرا، يعني والشر يجر الشر، والبدعة تستتبع البدعة، والخطأ يستتبع الخطأ. فالإنسان إذا تساهل في مسألة واحدة سوف تتبعها مسائل ثم تتبعها مسائل أخرى حتى تعلو القلوب وتقسو بها القلوب فتنكر السنة وتقرر ماذا؟ البدعة. يعني حتى لو أنذرتهم إلى يوم القيامة لا يقبلون، لأنك أتيت على شيء تورثوه عن الآباء، عن الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. نعم. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف رحمهم الله أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. كل من البدع والمعاصي صاحبها يأثم، لكن من حيث الخطورة أيهما أشد خطرا؟ البدعة أشد خطرا من المعصية. وأنا أردت في كتابي تنبيه أولي الأبصار إلى كمال البدع وما في البدع من أخطار، تنبيه ذوي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، ذكرت مما عرفت أنا، وهناك أخطار أخرى 18 خطرا، منها أن المبتدع يزعم أنه يستدرك على الشريعة، ومنها أنه تشريع بما لم يأذن به الله، ومنها أن ذلك يؤدي إلى ترك السنن بحيث يقضى عليه فلا يفرق بين السنة والبدعة، ومنها أن البدع قد تفضي إلى ماذا؟ إلى الكفر، فهي بريد الكفر أكثر من المعاصي. البدع تتطور شيئا فشيئا حتى تصبح كبارا. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات. لماذا؟ فإنها تكون كبارا. يقول لك هذه بسيطة خذ مشيها، وهذه مشيها، وهذه مشيها، إلى أن تصبح من أكبر الكبائر. وأسوق لكم شاهدا رواه ابن وضاح في البدعة، ورواه الطرطوشي، ورواه ابن أبي شامة، وكذلك الشاطبي في الاعتصام، وغيرهم ممن كتبوا في البدع، وهي وسندها صحيح. جاء رجل إلى، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما يتحلقون، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يسبحون بها، يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا الله 100، هللوا 100، إلى آخره. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني. فأخبره، فجاء إليهم ووقف على رؤوسهم، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم تدعون أنكم على أهدى مما كان عليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، يعني إنكم حديث عهد بالنبوة. وفي رواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يعني أنتم بين خيارين، إما أنكم تدعون أنكم، إما أنكم على بدعة، ولا شك أنهم على بدعة، أو أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: ما كل من يريد الخير يصيبه. صحيح، الإرادة وحدها لا تكفي، بل لابد فيها من المتابعة. حتى المشركين نياتهم طيبة، هم يريدون عبادة الله لكنهم يوسطون مخلوقات بينهم وبين الله. قال: ما كل من يعني يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال: فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ثم قرأ عليهم أحاديث الخوارج، بعض أحاديث الخوارج، وقال: ما أظنكم إلا منهم. يقول الراوي: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما معنى هذا الكلام؟ يوم النهروان، يوم قتال علي رضي الله عنه مع من؟ مع الخوارج. يقول: هؤلاء الذين بدأوا بهذه البدعة اليسيرة تطور الأمر منهم معهم إلى أن تحولوا مع الخوارج الذين يكفرون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أرأيتم كيف تبدو البدعة صغيرة حتى تصبح كبيرة؟ وهذا مصداق قول البربهاري: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. ولذلك يقول الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر. ومعظم النار من مستصغر الشرر. قوله رحمه الله: إن إبليس أحب إلى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، هذا في الغالب. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 11، المجموع الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وساعده ابنه محمد رحمه الله، فماذا حصل؟ عقد بابا في الجزء 11 بين فيه أن البدع أخطر من المعاصي، وأورد نماذج من البدع، وأورد قول سفيان: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع يتاب منها، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وأورد الحديث. ثم أورد قصة الرجل الذي أتي به في الخمر مرارا فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بجلده. وذات يوم جاء به، واسمه عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض طرفه. فقال أحدهم، لعنه أحد الحاضرين أو سبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. والحديث في البخاري. هل عجيب، ذكرت هذا الحديث مرة في سياق خطورة البدع، فقال لي أحد الحاضرين: أنت تدعو إلى، لا، أنت تدعو إلى مقارفة المعاصي. يقول: أنت تدعو إلى المعاصي وتهون من شأنها. قلت: هذا أنا لا أدعو إلى المعاصي، بريد الكفر كما أن البدعة بريد الكفر، لكن البدعة ماذا؟ أخطر، أكثر خطورة. فلو قرأتم هذا المقطع، أو لعلنا مستقبلا نقرأه إن شاء الله، وأطلب من أخي القارئ الشيخ أحمد مستقبلا أن يحدد المكان لنقرأه عليكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. نعم. قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، القصد وحده لا يكفي. قد يقول قائل: إنما الأعمال بالنيات، يذكر يحتج عليك بالحديث. قلنا: النية وحدها لا تكفى، لا تكفي، إلا أن يكون معها ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذان شرطان واجبان لكل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، الأمر جد خطير. لا تكفي النية وحدها، العوام يقولون كونوا على النيات وترزقون. إذا نصحت قلت له يا أخي صلي، قال والله احنا نياتنا طيبة. يا أخي اعمل كذا من السنن، قل لا تكفي النية، كونوا على النيات وترزقون. هذا من إيحاء الشيطان. الشيطان يعرف ما قد يؤول إليه الأمر إذا تساهل فيه الناس. فهو في البداية أمرهم ببناء ماذا؟ التماثيل والأنصاب، ثم بعد طول المدى جاءهم وأمرهم بعبادتها، وقال إن آباءكم كانوا ينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. بداية كل شرك وكل أمر خطير هو الغلو، فإذا عرفت في ضوء النصوص من القرآن والسنة خطورة الغلو فلتحذر منه يا عبد الله ولتبتعد عنه. نعم. الحادي عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. العكوف عند القبور هو سبب الضلال، فالجلوس عند المقابر والعكوف عندها والدعاء عندها والصلاة عندها في نهاية المطاف تفضي إلى ماذا؟ إلى عبادة أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. لماذا؟ لأنها تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. ولعله لا يغيب عن أذهان عن شريف علمكم يعني ما ذكرته عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة وعن أم حبيبة عندما رأت بعض التماثيل والصور في أرض الحبشة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وأقاموا تلك الإيش؟ الصور، وصوروا تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الحديث الآخر إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ما هي القصة؟ درسناها، قصة قوم نوح، قصة الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. إذا عرفت يعني أن ما ذكره الله في الآية انظر إلى ما قاله بعد، ويغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا ومكروا مكرا كبارا إلى آخر الآيات. يعني ترتب على هذا كله أن عبدوهم من دون الله، فمكث فيهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاما فما آمن معه إلا قليل كما جاء في سورة هود. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نسأل الله العافية. غفلة الناس وسذاجتهم تمر القصة عليهم في كتب التفسير في صحيح البخاري، يقرون تفسير الآية وقالوا أتذرن آلهتكم ويسمعونها، ومع ذلك تجدهم يتعلقون بأصحاب القبور وبالصالحين وكأنهم لم يقرأوا هذه الأشياء والعياذ بالله. يعني سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يعني هم الآن تصور هذا يذكرني ب ب ب ب ب ب بقول الله سبحانه وتعالى سواء عليهم لا لا فيما يتعلق باتخاذ الوسائل ما بقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل هذه خفية في اللغة العربية ولا واضحة؟ محكمة أم منسوخة؟ محكمة. واضحة أم ليست واضحة؟ واضحة. وقوله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بالله هل يخفى معنى هذه على أحد؟ ومع ذلك يذهبون إلى أصحاب القبور ويتخذونه شفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس في بالحسن حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني أمور عجيبة. هات مايا. فتجد يعني الناس يمرون بهذه الآيات وكأنهم لا يفقهون. هذا يذكرني ب يعني قول اصحاب مسيلمه كذاب اليمامه خير من صادق مضر. بسم الله. يعني هم يعرفون ان مسيلمه كذاب 100% يعرفون ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن حملهم التعصب والحمية وتقدير الآباء والأجداد على تصديق من مسيلمة وهم يعلمون أنه كاذب. ولذلك يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه قال والله إني أعلم أنك تعلم أنك والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني أنت تعرف أنك كذاب وقومك يعلمون أنك كذابين أنك كذاب ومع ذلك يعني سبحان الله. يعني أي واحد يقرأ هذا الهراء إنا أعطيناك الوحواح فصلي ربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح ها يا وبر يا وبر ليس لك أذن ولا صدر. يعني إيه الكلام ذا؟ وهناك كلام يستحي من ذكره قاله فيه سفاهة وفيه دعوة إلى الزنا صلى الله العافية والسلامة. فإذا يعني الناس جبلوا على التعصب. فيعني الآن تقرأ الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقرأ الآية ثم بعد قليل يذهب إلى ميت في قبره ويمد يده إليه ويقول مدد يا فلان أغثني يا فلان أنا في حماك يا فلان أنا في ذراك يا فلان صلى الله العافية والسلام. نعم تفضل. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. هم ما قالوا حين أنها ترزق أو تخلق، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فهم يريدونهم شفعاء لهم عند الله فقط، وقد نفى الله ذلك كما تقدم لنا. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يعني ظنهم أن العلماء القدامى الذين صوروا الصور للاقتداء بهم لا للاستشفاع بهم جاءهم الشيطان وصور لهم أن هؤلاء العلماء إنما فعلوا ذلك من أجل الاستشفاع بهم من دون الله. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. فيه أبلغ من هذا الكلام؟ لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح ابن مريم حتى جعلوه ابنا لله، والعزير واليهود بالغوا حتى جعلوا عزيرا ابنا لله، وهذه قمة الغلو. كذلك من يقول يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، ومن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هم مشابهون لليهود والنصارى في هذا الباب. نعم. بل أشد منهم. بل أشد منهم لأنهم ما تركوا لله شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. يعني المتعمقون المتكلفون الذين يعني يدخلون في دين الله ما ليس منه، وتحذير صريح بأنهم على هلاك وعلى ثبور والعياذ بالله. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني في آخر الزمان يكثر الجهل، ينتشر الجهل ويقل العلم، ويكثر الذين يفتون بغير علم، ويكثر الهرج وهو القتل، ويكثر الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. قال رحمه الله العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يجيهم واحد معمم من عمائم الخضراء أو السوداء أو نحو إلى آخره ويظنون أنه عالم، يقول لهم ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ يقول لك جائز. ليش؟ قال لأنهم وسائل عند الله سبحانه وتعالى، والله يقول تعالى والله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، وقد بينا لكم في جواب سؤال بالأمس معنى هذه الوسيلة التي جاءت في القرآن الكريم مرتين. نعم. الآن لعلنا ننتقل إلى الأسئلة وفقكم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. سأل الكريم يقول يذكر بأنه قرأ حديثا فيه مات ميتة جاهلية، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، أي مات وفيه شعبة من شعب أهل الجاهلية، أو خصلة من خصال أهل الجاهلية. ولا يلزم أن يكون المقصود أنه مات كافرا، لا يلزم أن يكون قد مات كافرا، فقد يموت مسلما وعنده معاصي، فهذا فيه شيء من أمور الجاهلية. نعم. هذا يقول سماحة الشيخ، استغفر الله. نعم. يقول ما حكم استخدام السبح الإلكترونية، وهل هي تجزئ عن الكلام والتلفظ؟ أولا أنا أعترض على المبالغات في هذه الألقاب، سماحة والعلامة والفهامة، هذه ليست لنا، هذه للعلماء الفطاحل الكبار بحار العلم، ليس من أمثال نحن التلاميذ الصغار، فلا أقبل أنا مثل هذه الألقاب. هذا أمر. الأمر الثاني حفظكم الله، السبحة هي في الأصل من آثار الهندوك واليونان، يعني هي طقوس يونانية قديمة وهندوسية، ليست من دين الله سبحانه وتعالى. ونحن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن نسبح بماذا؟ بأيدينا. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعني هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد قرون اخترع الناس هذه السبحة أو القبحة، من أجل التساهل انظر إلى أي حال وصل الحد. الذي أفتى من العلماء وأخطأ في هذه الفتوى يقول تسبح، تقول سبح حتى لو من أجل أن تعد بها، ومع أن نرى أن هذه فتوى خاطئة، لكن ما قال إنك تسكت وتكتفي بأن تطقطقها وتلعب بها هكذا، قال لا بد معها من التسبيح كي تعد التسبيح. ولكنني أقول وبالله التوفيق، هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا والله ما كانت. هل كانت في عهد خلفائه الراشدين في القرون المفضلة؟ أبدا، كل هذا غير موجود، وإنما اخترعها غلاة المتصوفة، اخترعها غلاة المتصوفة. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من هذا التقليد الأعمى. من أراد التوسع في المسألة والحكم الشرعي الجلي الواضح فليقرأ كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كتاب تثنى عليه الخناصر، وضع فيه النقاط على الحروف، وأثبت أنه لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. البعض يقول إن بعض مشايخنا رحمهم الله وحفظ الله من تبقى منهم قد يفتي بجوازها للعد فقط. أقول مع احترامي لهذا القول فإنه ليس عليه دليل، ومع هذا فإنهم ما قالوا أنه يكتفي بمجرد ماذا؟ أن تستخدمها وتسكت، بل لا بد من النطق بماذا؟ بالتسبيح. لكن أنا أرى أنها من البدع الإضافية التي يجب البعد عنها، يجب البعد عنها. أما حديث النوى المنسوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على التسبيح بالنوى فهو لا يصح، الحديث المنسوب إلى جويرية لا يصح. نعم هو قال كانت جالسة وتذكر، فقال ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت 4 كلمات تعدل ما قلت أو خيرا من ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. إذن يعني هذه الكلمات تستبدل. ولم يصح الرواية التي فيها ذكر النوى غير صحيحة، الرواية التي فيها ذكر النوى غير صحيحة. وقد سمعتم قصة عبد الله بن مسعود في حق الذين يسبحون بالحصى. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي أن أتزوج؟ فيعني شيء عجيب السؤال، يعني فيه غرابة، يعني تضغط لك مليون ضغطة وتقول خلاص أنا سبحت الله مليون مرة وأنت لا تتكلم؟ هذا والله دجل وسفه. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة صهري بعد وفاته أم هي أم لزوجتي؟ إذا كنت تقصد زوجة صهرك التي هي ليست أم زوجتك فيجوز ذلك، لا حرج. يعني رجل عنده زوجتان، تزوجت أنت بنت إحداهما ثم طلق الزوج ضرة أم زوجتك أو مات عنها، هل يحق لك أن تتزوجها؟ نعم، الجواب نعم، لا بأس. يقول السائل الكريم: سؤال قديم جديد. نعم. صلى الله عليكم. تصوير أداء العمرة وإرساله للزوجة في بلده كذا. هذا أظن لا يكاد يمضي يوم إلا وتكلمنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح فيما صوروه ولن يستطيعوا، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وقد أجمع العلماء على تحريم تصوير ذوات الأرواح. يستثنى من هذا ما اضطررنا إليه مثل صور البطاقات والجواز السفر ونحو ذلك، فهذه من باب الضرورة لا أكثر ولا أقل. وأما أن تصور وترسل لزوجتك وترسل لله، أنت ذكرتني بأحدهم كان يعمل عندنا فأرسلته مع أحد الأولاد ليذهب به إلى العمرة، يقول ما تكلم ببنت شفة، إنما فقط يمشي ويصور وهو يطوف، كذلك وهو يسعى يصور ويرسل إلى الحبيبة إلى المدام كما يسميها الإفرنج. ها؟ هذا يلعب، ما ذهب للعمرة. إياك والتصوير. ثم ولذلك أنا حذرت مرارا، فإني لا أسمح لأحد أن يصورني أبدا ولا أبيحه البتة، ولو للتذكار لا يجوز. تصوير ذوات الأرواح محرم ولا يجوز. أحسن الله إليكم. وإليكم. باب السحر وما يتعلق به سيأتي قريبا إن شاء الله. لكن السائل الكريم يذكر بأنه كان يتعاطى السحر وجاء للعمرة تائبا، هل ينفعه ذلك؟ أولا تعلمون حفظكم الله أن السحر كفر، وهو لا يتم إلا بالتعامل مع الشياطين وعبادتهم من دون الله وتقريب القرابين لهم، وهذا مؤكد. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر والعمل به كفر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك اختلف العلماء في حكم قبول توبته فيما يظهر للناس، أما بينه وبين الله فالتوبة تجب ما قبلها. والذي يظهر لي حفظك الله وثبتنا الله وإياك أن إن كنت قد تبت كما ذكرت توبة نصوحة وتعرف شروط التوبة ما هي، الإقلاع من الذنب مع أن تتركه ولا تفكر فيه، والعزم على عدم العودة لا تفكر في الرجوع إليه، والندم على ما فات. وهناك شرط رابع، إذا كنت قد آذيت أحدا بالسحر بقتل أو مرض أو تفريق بين زوجين أو نحو ذلك، فعليك أن تعترف بذنبك، ومن شروط قبول توبتك أن تعترف لهم وأن تطلب منهم الصفحة والسماحة مما بدر منك. إذا توافرت هذه الشروط فنسأل الله أن يتقبل توبتك وأن يغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. وإلا عبادته أثناء السحر؟ لا، عبادة يعني ما كنت تعمله من عبادة أثناء السحر باطل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، هذه لا قيمة لها، لأنه لا قيمة للعبادة مع الكفر بالله، والسحر كفر بالله سبحانه وتعالى. لو رأيت الساحر يصلي أو يصوم أو يزكي لا قيمة لعمله هذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما اعتبر نفسك أنك أسلمت بعد أن تبت من ماذا؟ من هذا السحر، وما قبله أنت لست بمسلم. نعم. السائل الكريم يقول يستحلف شيخنا بالله استغفر الله نعم أن يحكم بينه وبين أخيه، يقول والدنا رحمه الله أوصى بأن نأتي بالقارئ فلان ليختم له ختمه. نعم. ثم أخوه عارضه لأن القارئ الظاهري يشترط أكثر. نعم. استحلف بالله أن يحكم بينه وبين أخيه. نعم حفظك الله. الواقع أن أخاك لم يحضر القارئ المعين، إذا كان خلاف أخيك معك من أجل أن ذلك بدعة في دين الله فهو على حق، جزاه الله خيرا على هذا العمل المبارك. وأقول إن العمل الذي اختلفتم عليه في حد ذاته ما حكمه؟ بدعة من البدع. فالإتيان بالقراء الفجار الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى من أكلة أموال الناس بالباطل، هذه القراءة التي يفعلونها والله وتالله وبالله لا تصل إلى الميت ولا قيمة لها. العلماء اختلفوا فيما إذا قرأ مجانا، والصحيح عدم الجواز لكونه ماذا؟ لكونه بدعة من البدع. فما بالكم بالذين يستأجرون أولئك القراء الفجرة المكرة الذين يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويمدون حناجرهم، فإن جاءهم من يعطيهم نقودا كثيرة ذهبوا معه، وإن جاءهم فقير يقول لا أنت مش أدي المآم، ها يعني اذهب إلى القراء الصغار، أما نحن من فئة الفي آي في ها ما نصلح لك يا ابن الحلال، دور غيرنا. يعرفون بيدفع ريالات قليلة أو جنيهات قليلة ها فيطردونه، فيذهب إلى القراء البسطاء ويعطيهم ما تيسر، يقرؤون أيام سويعات قليلة. أما أولئك الذين يمدون حناجرهم لغير وجه الله بالقراءات، عندما يموت زيد من الناس فوالله وتالله وبالله إنهم لمبتدعة، وإن قراءتهم هذه قراءة باطلة يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فأقول كلاكما أنت وأخوك أخطأتما، إذا كان الخلاف على نوعية القارئ فكلاكما مخطئ وآثم، ها؟ وإذا كان أخوك قصده أن يمنعك من هذه البدعة فوالله إنه لعلى حق، فانتبه يا عبد الله انتبه. يذكر لي أحد الإخوة في بلادهم أنهم أتوا بقارئ وكأنه لم يعجبه المبلغ الذي أعطوه، فلما بدأ يقرأ قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا له يا شيخ اتق الله في نفسك، حرام عليك، نحن نريد له الرحمة والمغفرة، لماذا بدأت بهذه الآيات؟ قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ قاتله الله. فلما زادوه نقودا قرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يتلاعب هؤلاء الفجرة بكتاب الله سبحانه وتعالى ويشترون به ماذا؟ ماذا؟ ثمنا قليلا. نعم أحسن الله إليكم. المأمول من المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤالي أن يسأل بنفسه بعد الدرس، لأن الأسئلة كثيرة ولله الحمد. يقول السائل الكريم ذكرتم في درسكم حفظكم الله أن المدد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، نعم، هل يجوز طلب المدد ممن دونه من الأولياء الصالحين؟ يا عبد الله طلب المدد من الله، اطلب العون من الله، اطلب الرزق من الله، اطلب الولد من الله، اطلب المدد من الله وحده، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، سواء سميتموهم أولياء أم لم يكونوا كذلك. لا يجوز أن تمد يدك لغير الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ونكمل إن شاء الله بعد الفراغ من الأذى. الله أكبر. الله أكبر. هذا السؤال لموضوع بالنسبة للمرأة في الجوارح، ذكر هذا الاسم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا اللعب في الجوارح في مرحلة خاصة، اللاعب يعني يريد من اللاعب أن يسجد في القبر، يسجد في القبر يسجد اي نفس الكلام اشهد ان لا وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته. كان السؤال عن طلب المدد عن طلب المدد من دون النبي يا عبد الله وفقك الله، وأنت إن شاء الله تسأل تريد الخير وتريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تحبه، واتباعه يقتضي منك أن تخلص الطلب لله وحده، فطلب المدد من الله ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من يسمون بالأولياء، وإنما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعذ بالله. تأمل هذا الحديث أنت يا عبد الله وأنت تريد الخير، أنا واثق أنك تريد الحق، فتأمل هذا الحديث وفقك الله، وتأمل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحو ذلك. فلا تسأل إلا ربك، لا تسأل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل هذا يعارض محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي يسأل وهو الذي يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغيث اللهفات، وفدعه وحده، أخلص لله وحده، لا تدخل معه لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا عبدا صالحا، وإنما علق خوفك ورجاءك ودعاءك ومحبتك بالله وحده لا شريك له. فانتبه يا عبد الله، اسمع قول، أنت سمعت الحديث قبل قليل حفظك الله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، عبد لمن؟ لله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والذين يطلبون المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هؤلاء غلاة وقعوا في الغلو، سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. فلنتنبه نتنبه لهذا، وفقنا الله وإياك. اسأل ربك وابدأ قبل الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو ربك وأخلص له في الدعاء، ادعو ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فطلب المدد من غير الله اعتداء في الدعاء، اعتداء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فطلب المدد من غير الله عز وجل اعتداء في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من داع يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها اعتداء ولا إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة يدخرها له في يوم القيامة. فانتبه لنفسك يا عبد الله. نعم. صلى الله عليكم. سأل الكريم سأل عن حكم إعطاء الأطفال الجوالات التي فيها الألعاب العصرية، منها يقول لعبة تأمر الولد بالسجود المعروف في اللعبة ونحو ذلك. نعم، هذه فيها إلحاد وفيها بلاء وفيها كفر بالله أحيانا، وفيها يعني تجاوز وغلو أحيانا أخرى، وفيها دعوة إلى الإلحاد بطريقة مبطنة خطيرة جدا في غاية، خلنا يسمونه مدري طبطك، مدري طقطق، مدري ما أنا عارف أنطقه، يعني بلى فيه إلحاد ظاهر. فأبعد هؤلاء الأطفال عن هذه الألعاب إلا ما كنت تشرف عليه بنفسك وتعلم أنه ليس فيه منكر، حتى ما فيه موسيقى ولا فيه شيء، هذا شيء آخر. لكن أن تجعل الآن بعض الأطفال ما يبلغ 10 سنين إلا وقد عميت عينه بسبب عكوفه على هذا البلاء أو على مشاهدة هذه المناظر السيئة، يضاف إلى ما فيها من دعوة إلى الإلحاد والمجون، فيها دعوة إلى الرذيلة، يعلمون الأطفال الزنا ومقدمات الزنا في هذه الجوالات. فانتبه يا عبد الله، ولا ينبغي أن تطلق الجوال في أيدي الأطفال، وعليك أن تحاسبهم على ما يشاهدون، وأن تنظر إلى ما يشاهدون. لا تقول كما يقول بعض السذج: هذه خصوصيته لا ندخل فيها. لا والله، هي خصوصيتك أنت، لأن الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولأن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، فهو ماذا إلا حرم الله عليه الجنة. ووالله إن من يطلق الجوال في أيدي الأطفال بهذه الطريقة يعتبر غشاشا، قد غش رعيته وغش أولاده ودعاهم إلى الرذيلة وحرمهم من الفضيلة. أسأل الله إليكم تعليق على كثرة التعبير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصاد والصلع. هذا تكلمنا عنه مرارا يعني في الأسئلة تأتيك صاد وصلع ونحو ذلك. يا أخي عبد الله قل هذا غدا نجيب عليه. الخلاصة ما يجوز أن تقول صلعم ولا صاد، قل صلى الله عليه وسلم.